وفي بعض الروايات الثابتة زيادة ولا يكتوون، فذكر لهم أربع صفات. جماع هذه الصفات الأربع التوكل وتكميله، تكميل مقام التوكل، فهم من توكلهم التام على الله عز وجل لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وفي الرواية التي هنا عند مسلم رحمه الله قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون إلى آخره. لا يرقون هذه اللفظة غير محفوظة، بل هي شاذة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقل أي النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ولكنه لم يسترق. وذكر رحمه الله تعالى الفرق بين الراقي والمسترقي، أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع. فالحاصل أن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، والسين للطلب أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. أما رقية المرء لنفسه أو رقيته للآخرين فهذا كله لا يضر ولا يتنافى مع ما ذكر في الحديث. وهذه اللفظة لا يرقون هذه غير ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الحديث بهذا التمام حقيقة يصور لنا مجلس عظيم ورائع من مجالس التابعين، وجدير بطلاب العلم أن يتأملوا مثل هذه المجالس، مجالس التابعين، طريقة حوارهم، طريقة تناقشهم، طريقة بحثهم في مسائل العلم، حتى يستفاد من الأدب الرفيع والخلق العظيم والتعامل الكريم. فهذا حسين بن عبد الرحمن رحمه الله وسعيد بن جبير من كلاهما من فقهاء التابعين ومن علماء التابعين الأجلاء. حسين بن عبد الرحمن أحد علماء التابعين الفضلاء وأئمة العلم النبلاء والحفاظ المتقنين، وسعيد بن جبير كذلك من أجلة التابعين وعلية العلماء المحققين. فذكر حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الذي استهل هذا المجلس هو سعيد بالسؤال عن الكوكب الذي انقض البارحة. الكوكب هو الشهاب الذي ترجم به الشياطين حين محاولتهم استراق السمع. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فشهاب انقض في الليل، فكان سعيد يسأل من رأى منكم ذلك الكوكب الذي انقضى البارحة؟ ومعنى انقض أي سقط. إذا كنا نتحدث عن زمانهم وحالهم في الليل، من كان مستيقظا في الليل يرى الكوكب الذي انقض، لكن الآن مع الإضاءات الباهرة والشوارع والإنارة ومثل هذه الأشياء قليل ما يعني ترى، إلا إذا كان الإنسان في البر. ومثل هذه الأشياء عند السلف لها تأثير، لأنها عندهم آيات وهي كذلك باهرة تدل على عظمة الله وكمال تدبيره وكمال حفظه سبحانه وتعالى. فحديث سعيد من هذا القبيل، تذاكر هذه الآية العظيمة، بينما بعض الناس يراها ولا تعني شيء عندهم وليس لها وقع. لما قال حسين أنا رأيته، في زمانهم من يكون مستيقظا في أثناء الليل وسط الليل أو في آخر الليل لا يظنون فيه إلا أنه يصلي، ما عندهم أي شيء آخر. قارن بالواقع الآن، قارن بالواقع الآن مع الإضاءة، الليل الآن أصبح أشبه بالنهار، والنوم بعض الناس ليس له، ليس الليل هو السكن عنده. فاختلفت الأمور، لكن هناك في ذلك الزمان الذي يكون مستيقظ في الليل في أثناء الليل استيقاظه لا يظن فيه إلا أنه يصلي. ولما كان حسين رحمه الله غير منشغل بالصلاة في تلك في ذلك الوقت، ولا يحب أن يحمد بما لم يفعل أو يظن فيه ما لم يفعل، وهذا من تحاشيه وتجنبه الرياء والسمعة، وأن يحمد بما لم يفعله تلك الليلة، قال أما إني لم أكن في صلاة، يأتي التساؤل الذي يطرح نفسه، إذا كان في غير صلاة إذا ماذا تصنع؟ لأن في وقتهم ما هناك شيء، سكون الليل، إما يصلي أو نائم. فأجاب دون أن يسأل، قال ولكني لدغت، هذا هو السبب الذي من أجله كان رحمه الله مستيقظا تلك الساعة، فكان متأذيا بسمها، متألما من لدغتها، منشغلا بذلك. واللدغة بلا شك تؤذي المندوق وتتعبه ولا يستطيع أن ينام، فلأجل ذلك رأى الكوكب، هذا ولد بحثا جديدا في المجلس، وهو ماذا فعل لما لدغته العقرب؟ قال له سعيد بن جبير فما صنعت؟ وهذا أيضا سؤال يطرح نفسه في مثل هذا المقام، بماذا تعالجت؟ كيف فعلت؟ بأي شيء تداويت؟ وهذا يتضمن نوع من المواساة والاطمئنان على الصاحب والرفيق. أحيانا تأتي العاطفة في مثل هذا الموقف عند بعض الناس، فلا يسألون عن المصاب نفسه، ماذا فعلت؟ كيف عسى نمت؟ عسى ما كان الألم شديد؟ ما يسألون عنه ولا يعيشون ألمه، وإنما يسألون عن المعتدي عليه. من وين جاءت هذه العقب؟ إيش لونها؟ كيف خرجت عليك؟ وإيش حجمها؟ أسئلة يسألونه عنها ولا يسألونه عن نفسه. فلاحظ الفرق. سعيد كان يسأله ماذا صنعت؟ الوضع مؤلم، شدة، ماذا صنعت؟ يسأله عن نفسه. بعض الناس في هذا المقام مباشرة يسأل عن المعتدية نفسها، ما من وين جاءت، شلونها، كبيرة صغيرة إلى آخره. قال حسين: استرقيت. وفي بعض الروايات ارتقيت، يعني رقى نفسه، أي الذي فعلته وصنعته عندما لدغتني العقرب هو أنني رقيت نفسي، رقيت نفسي. فقال له سعيد: ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ أي ما الذي دفعك إلى الرقية؟ هذا سؤال عن الدليل، عن المستند الشرعي على هذا العمل. وهذا من كمال حرص السلف على الاتباع والعناية بالدليل. بعض الناس ربما في مثل هذا الموقف يزعجهم هذا السؤال، ولم يجد سعيد رحمه الله حرجا في سؤاله في مثل هذا المقام عن الدليل على ما فعل، لكن بعض الناس قد يستكثر هذا السؤال. ربما بعض الناس يقول في هذا المقام: الرجل مصاب وسم وعقرب وانت تقول له دليل، وهل هذا وقت دليل؟ فهذا أيضا يبين لك الفرق بين من يعظم السنة ويحرص عليها في كل حادثة، في كل وقت، في كل أمر، وبين من لا يبالي بها. قال حسين: حديث، هذا هو الدليل، حديث حدثناه الشعبي، أي الدليل الذي فعلت هذا الأمر به، الدليل على ما صنعت، حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحديث واضح الدلالة على ما صنع، ارتقى، والدليل هذا هو: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين إصابة، العين والحمى هي لدغة العقرب. فالحديث نص في الأمر الذي فعله، فهو فعل أمرا بنص بدليل. وقوله في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس المراد حصر جواز الرقية في هذين فقط، وإنما المراد لا رقية أشفى وأولى وأنفع من رقية العين والحمى. وحسين أحسن الصنيع عندما رقى نفسه عملا بهذا الحديث واستنادا إلى هذا الدليل. ولهذا سعيد بن جبير ماذا قال له؟ نعم، قد أحسن من انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أحسنت في صنيعك وأصبت في عملك حيث بنيته على الدليل، بلغك الدليل وعملت به فأحسنت الصنيع. إذا تأمل المرء في واقع الناس في هذا الأمر يجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون بلغه الدليل وعمل بالدليل وهذا محسن وهو خيرهم، وقسم يعمل بدون دليل ولا برهان وهذا مسيء، وقسم يعلم بالدليل ولكن لا يعمل به وهذا كذلك مسيء. فالمحسن هو الذي يعلم بالدليل ويعمل بالدليل. كما قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي سمع الحق وعمل به. هذا جمع بين العلم والعمل، العلم بالحق والعمل به. ثم قال سعيد بعد أن أيد حسينا على صنيعه، أيده بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. فبعد أن أيده على صنيعه قال: ولكن حدثنا ابن عباس، وساق الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون. هل أورد سعيد هذا الحديث ليخطئ صنيع حسين واستدلاله؟ لا، لأن لا يمكن أن يكون يخطئ وهو يقول له: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أحسنت هذا العمل الذي فعلته، استندت فيه إلى الدليل وأحسنت فيما صنعت. ثم ساق هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون، ولم يورده سعيد ليخطئ به صنيع حسين، وإنما ساقه ليبين مقاما عظيما في هذا الباب، وهو مقام التوكل وكماله، لأن الحديث الذي أورده معارض للحديث الأول لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن، وساق الحديث الذي هو حديث ابن عباس. فعلم بأن الحديث الأول لا يخالف ولا يعارض الحديث الثاني، لأن الثاني في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب بتمام التوكل. هذه الصفات الأربع التي في الحديث، أولا عرفنا أن لا يرقون هذه غير ثابتة، لكن الثابت صفات أربع، وهي: لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، السين للطلب، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأن المسترقي سائل، مستعطي، ملتفت إلى غير الله بقلبه، فهذا يتنافى مع تمام التوكل وكماله. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، التطير هو التشاؤم بالطيور أو بغيرها. ولا يكتوون، الكي معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه شفاء، لكن لما كان فيه إيلام للبدن وإيذاء له بكيه بالنار، ألم النار، فجاء في هذا الحديث في صفات 70 أنهم من تمام توكلهم لا يعملون هذا العمل الذي هو الكي، وإن كان فيه شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شفاء أمتي في 3، وذكر منها كية نار، وذلك من تمام توكلهم. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الجامعة لكل الصفات ومردها إليها، أي من تمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. والتوكل اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه وحده جل في علاه، وهو لا يتنافى مع فعل السبب، لا يتنافى مع فعل السبب. فقام عكاشة ابن محصن بكسر الميم رضي الله عنه، فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. وهذه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بالجنة دخولا أوليا بدون حساب مع 70,000. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وهذا قطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسلسل في المجلس إلى أن يصل ربما أن يسأل من لا يكون كذلك، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بلطف وجواب جميل بالإخبار إلى سبق عكاشة رضي الله عنه إلى سؤال النبي أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله منهم. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا فيه شرف هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفضلها، وأن أمته في دخول الجنة بهذا القدر الذي ذكر، يرجو عليه الصلاة والسلام أن يكونوا نصف أهل الجنة. وساق هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. قال: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وهذا داخل في جملة الفضائل الكثيرة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أرسل أكثر من واحد، كما جاء بذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما، يعلم في الناس ذلك: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أي أن الكافر لا سبيل له، لا سبيل له إلى دخولها. وكما سمعنا اليوم في صلاة الفجر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ليس لهم سبيل إلى الجنة ولا طريق إليها. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ماذا تعني شعرة بيضاء في جلد ثور أسود؟ وهذا فيه شاهد لقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ففيها أن أكثر أهل الأرض أكثر أهل الأرض في ضلال عن الحق، وهذا فيه أن الواجب على المسلم الذي من الله عليه بالإيمان وهداه لهذا الدين أن يحمد الله عز وجل أن شرح صدره وجعله من أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا، ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. قال: باب في قوله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. وساق هذا الحديث وبه ختم كتاب الإيمان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. هذا فيه تأكيد لما جاء في الحديث الذي قبله، قال: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. لما قال ذلك اشتد الخطب في نفوس الصحابة وعظم الهم، وتساءلوا تساؤلا يرد في هذا المقام. قالوا: أينا يكون ذلك الرجل؟ إذا كان من كل 1999، يعني من كل 1000 من ينجو؟ واحد فقط. كل 1000 ينجو واحد. قالوا: أينا يكون ذلك الرجل؟ فلحقهم خوف عظيم جدا، أينا يكون ذلك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل. يعني أكثر هذه الأعداد في يأجوج ومأجوج، تلك الأمة التي تخرج في آخر الزمان. وهذا أيضا يبين أن هذه الأمة عددهم ليس بالقليل، هم خروجهم علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. هذا يبين أن عددهم ليس بالقليل. يعني تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل. ثم قال والذي نفس محمد بيده إني لأطمع أن تكون ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. وهذا نظير لما جاء في حديث ابن مسعود المتقدم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة في ذراع الحمار يعني الطبعة اليسيرة أو القطعة اليسيرة في باطن عضده. الشاهد قلة عدد المؤمنين بالنسبة لعدد الكفار وأنهم في قلة شديدة. وهذا أيضا مما يدفع المرء إلى أن يعتني بإيمانه وأن يسأل ربه الثبات عليه وأن يحفظه على هذا الدين وأن يأخذ بالأسباب التي يكون بها حفظ الإيمان ووقايته من النقص أو الضياع والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.